إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فنبدأ بعون الله وتوفيقه في شرح رسالة من رسائل التوحيد والعقيدة لشيخ الإسلام ومفتي الأنام محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب. وهذه الرسالة هي عبارة عن سؤال وجه إلى الشيخ رحمه الله تعالى في معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فأجاب رحمه الله تعالى بجواب عظيم في هذه الرسالة المباركة. ومؤلف هذه الرسالة كما هو معلوم هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، وقد ألف في تراجم هذا الإمام مؤلفات كثيرة، وممن ذكر شيئا من حياته حفيده عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية، وذكر رحمه الله تعالى شيئا من سيرته. والكلام على سيرة هذا الإمام يطول، وقد جعل الله جل وعلا الخير العظيم على يديه، فما زلنا نعيش في هذه الأزمان المتأخرة في ربوع تجديده لهذا الدين العظيم، ونقتطف ثمرات علمه رحمه الله تعالى اليانعة الطيبة. فلا ترى عالما أو طالب علم ممن وفقه الله جل وعلا إلا ويهتم بكتب هذا الإمام ورسائله عليه رحمة الله. وقد جعل الله جل وعلا لكتبه ورسائله القبول عند الصالحين، ذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا دليل إخلاصه وصدقه مع الله جل وعلا. فقد ذكر بعض أئمة نجد وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن وكذا غيره أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يعرف مجيء الشيخ بكثرة ذكره لله ولهجه بالذكر والتسبيح والتهليل، وذلك لأنه كان إماما في السنة والدين. وهذه الرسالة كما تقدم هي في الدرر السنية، وأحببت أن يكون التعليق عليها أولا لأنها تضمنت أهم أمر وأعظم أمر، ألا وهو معرفة التوحيد. فمعرفة التوحيد أن تعرف أيها المسلم معنى لا إله إلا الله، أمر واجب حتى تعمل بمعنى هذه الكلمة العظيمة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجميع المؤمنين أن يعلموا أنه لا معبود حق إلا الله. دل ذلك على وجوب معرفة معنى لا إله إلا الله ووجوب العمل بها. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة الكرام بهذا الأمر العظيم أن يبينوا للناس توحيد الله جل وعلا، وأن يبينوا للعالمين حق الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي من يهود ونصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدعو إليه معاذ بن جبل هو الدعوة إلى التوحيد ومعنى هذه الكلمة الطيبة. لا سيما ونحن نرى اختلاف الناس في فهم هذه الكلمة وتفسيرها، فترى الجهمية يفسر معنى لا إله إلا الله بنفي الأسماء والصفات عن الله، والمعتزلي له تفسيره، والأشاعرة يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. وهكذا من يفسر التوحيد وهذه الكلمة العظيمة بلا حاكمية إلا لله، كتفسير سيد قطب حيث جعل الحاكمية أخص خصائص هذه الكلمة العظيمة. وتبعه على ذلك أخوه محمد قطب، وانتهج هذا النهج من قديم الخوارج حيث قالوا: إن الحكم إلا لله. وأدى بهم هذا الأمر العظيم والمحدث الجسيم إلى أن قسموا التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية. فهذا القسم الرابع مما يتضمنه توحيد الربوبية أو توحيد الإلهية باعتبار. فهؤلاء التكفيريون أفردوه كي يتسنى لهم تكفير ولاة الأمر، وللجنة الدائمة فتوى في رد هذا القسم الرابع. وهكذا شيخنا الوادعي عليه رحمة الله وأنكر هذا التقسيم الرباعي. فالتوحيد عند أهل السنة ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما هذه الزيادة فهي من كيس الخوارج قديما وحديثا. وهكذا جماعة التبليغ يفسرون معنى لا إله إلا الله الذي يعدونه أصل من أصولهم الباطلة. أصول جماعة التبليغ الست يقولون الدعوة إلى الكلمة الطيبة، ويعنون بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ويفسرونها بلا خالق إلا الله. وما أحسن ما سمعناه من شيخنا الوادعي عليه رحمة الله حيث قال: إن دعوة جماعة التبليغ لو كانت في عهد أبي جهل وأبي لهب ما أنكراها. معنى كلامه أنهم يدعون إلى توحيد الربوبية، وأبو لهب وأبو جهل يعترفون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق. هذا معنى كلام شيخنا الوادعي عليه رحمة الله. فإذا عرفت أن أهل البدع يخالفون أهل الحق والطائفة المنصورة والفرقة الناجية في تفسير هذه الكلمة، كان لزاما عليك أيها الموحد أن تعرف معنى كلمة التوحيد. فالصوفية يفسرون كلمة التوحيد بلا خالق إلا الله. إذن لا بد من معرفة معنى هذه الكلمة، والله جل وعلا قد بين معناها في كتابه، وبين معناها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع على ذلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، بل أجمع أهل اللغة على ما سيأتي ذكره. فالله جل وعلا بين معنى هذه الكلمة. وقبل أن ندخل في قراءة الرسالة أقدم بذكر معناها، ثم ندخل في هذه الرسالة الطيبة المباركة. فاعلم أيها المسلم، أيها الموحد، أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وهذا المعنى وهذا التفسير ليس تفسيرا اجتهاديا، وإنما هو تفسير نصي تنصيصي مأخوذ من الكتاب والسنة، وأجمع على ذلك سلف الأمة. معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وهذه الكلمة تضمنت أربعة أشياء: لا، وهي ما تسمى في لغة العرب وعند علماء النحو إلا النافية للجنس، وإله اسمها، وإلا هذا تستثنى ولفظ الجلالة، وخبرها المقدر خبر لا. فإله أله في لغة العرب لمعنى عبد، وقد دل على هذا المعنى القرآن والسنة وإجماع أهل اللغة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. الله جل وعلا بين معنى الإله بأنه المعبود، وهكذا قول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهكذا قوله جل في علاه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. كذلك السنة دلت على أن معنى الإله هو المعبود، وذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الإله هو المعبود، وأجمع علماء اللغة كما ذكر ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في كتابه النفيس تيسير العزيز الحميد، أن معنى لا إله إلا الله أو أن معنى الإله هو المعبود، ونقل نقولات عن أهل اللغة. وقد ذكر ابن فارس رحمه الله في كتابه النفيس معجم مقاييس اللغة أن أله بمعنى عبد. إذن الإله بمعنى المعبود، فهي فعال بمعنى مفعول. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبودة. ثم قلنا إن معناها لا معبودة حق، فلا النافية للجنس لها خبر، وخبرها يحذف في لغة العرب إذا كان معلوما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر، فحذف الخبر لعلمه. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته وشاع في ذا الباب، في باب لا النافية للجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع ظهوره ظهر. وحق هو خبر لا النافية للجنس، وبعض أهل العلم يفسره أو يقول بحق، وكلاهما صحيح والأول أفصح. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. كلمة حق أخرجت كل معبود من دون الله إذ عبادته باطلة، لا معبود حق إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله جل في علاه دل على هذا المعنى وهذا التفسير الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فقد أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك، وأجمع علماء اللغة أن أله بمعنى عبد. إذا علم من هذه المقدمة ما تقدم من معنى هذه الكلمة العظيمة، فنأخذ شيئا يسيرا من هذه الرسالة المباركة. قال: وسئل رحمه الله، وكما قلنا إن هذه الرسالة هي ضمن الدرر السنية، وكذلك مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أي سأل سائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن معنى لا إله إلا الله، وهكذا إخواني في الله تكون الأسئلة. فالمؤمن يكون حريصا على نفع نفسه للأسئلة الطيبة، ولهذا لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسئلة طيبة نافعة، ذكر الله بعضها في القرآن: ويسألونك في غير ما موطن وموضع من كتاب الله. المسلم يسأل عما ينفعه دينك، وأعظم ما يسأل عنه هو معرفة التوحيد. وسئل عن معنى لا إله إلا الله فأجاب: اعلم رحمك الله، اعلم كلمة يؤتى بها لأجل أن ينتبه المستمع لما يلقى إليه من عظيم الفوائد. ولا شك أن ما سيبينه الشيخ من معنى كلمة التوحيد ووجوب العمل بها هو أعظم شيء. فأعظم أمر أمر الله جل وعلا به العباد والناس هو التوحيد، وهو أول أمر في القرآن. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو أول ما كان يدعو إليه الصحابة بل والرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي حديث معاذ: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال: اعلم رحمك الله. قوله رحمك الله هذا فيه رفق الشيخ رحمه الله تعالى وحسن أدبه، حيث أنه دعا لمتعلم التوحيد بالرحمة أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنوبك، وأن يقيك ويعصمك مما تستقبله منه. فإذا رحمك الله وهداك ووفقك إلى معرفة الدين معرفة صحيحة فهي رحمة عظيمة. وهكذا لنكن عباد الله من ذوي الأخلاق الطيبة والصفات الحسنة والرفق دعوة إلى الله جل وعلا باستخدام الأساليب الشرعية. أن هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله قد ذكر الله جل وعلا بأنها كلمة، كما قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هي أعظم كلمة، وذكرها الله جل وعلا في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة التوحيد. وهكذا الأدلة في بيان هذا الأمر كثيرة: كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الفارقة والمفرقة بين الكافر والمسلم، بين الموحد والمشرك، بين اليهودي والنصراني والمجوسي والمسلم، بين الكفر بالله سبحانه وتعالى وعدم الإيمان بالله ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والإسلام الذي هو الاستسلام التوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة ها هنا الشرك، وقاتلوا المشركين حتى لا يكون شرك ويكون الدين الحق هو الذي يتعبد به لله رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: فإن تابوا أي من الشرك وأسلموا لله سبحانه وتعالى وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إن لم يتوبوا فليسوا إخوانا لكم، فكانت هذه الكلمة هي الفارقة بين المسلم والكافر. وهكذا قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فلا بد من النطق بهذه الكلمة العظيمة ومن العمل بها ومن اعتقاد ما دلت عليه، وهي كلمة التقوى أي كلمة التوحيد. لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، فأعظم التقوى هو توحيد الله جل وعلا، وأعظم الشكر هو توحيد الله جل وعلا. قال الله جل في علاه في كتابه الكريم: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وأعظم الشكر هو توحيد الله جل في علاه. فأعظم التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بأن توحد الله سبحانه وأن تؤمن به جل في علاه وأن تفرده سبحانه وتعالى في عبادته، لأن التوحيد هو حق الله كما في حديث معاذ في الصحيحين: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والدليل على أنها كلمة التقوى قوله جل في علاه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقد ذكر جمع من المفسرين أن كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى. العروة الوثقى التي لا تنفصل ولا تنقطع متى ما تمسك بها المؤمن الموحد. ودليل ذلك قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله سميع عليم. فبين الله جل وعلا أنها العروة الوثقى. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضن الحكم، وآخرهن نقضن الصلاة. والعروة الوثقى هي كلمة التقوى والكلمة الطيبة، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى قوله جل في علاه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه وذريته هي لا إله إلا الله. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.